أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وهو العليم

بسم الله